الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 61 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سياق ما روي متى حدث الإرجاء في الإسلام وفشى. أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا زبيد قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فحدثني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال شعبة: وحدثني منصور وسليمان سمع أبا وائل يحدث عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال شعبة: فذكرت ذلك لحماد فكان يقول: يا شعبة، أنت منا إلا قطرة. قال فقلت له: أتتهم زبيدا؟ أتتهم منصورا؟ أتتهم الأعمش سليمان؟ كلهم حدثني عن أبي وائل. قال: لا، ولكني أتهم أبا وائل. اللهم استعان. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي قال أخبرنا أبو المليح قال سئل يعني ميمون ابن مهران عن كلام المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. ميمون بن مهران من التابعين يقول: أنا أكبر من ذلك، ولهذا فشت مقالة الإرجاء في أواخر المئة الأولى، منهم من يقدرها بعد فتنة ابن الأشعث، عبد الرحمن بن الأشعث، وانتهت فتنته في آخر 82. وهذا يبين أن الإرجاء الذي كان غير الإرجاء الذي قاله محمد بن الحسن المحنفية في إرجاء أمر المتقاتلين من الصحابة، إن هذا ليس هو الإرجاء المذموم. وقد روى العدني في كتابه كتاب الإيمان، روى كتاب محمد بن الحسن المحنافية، هو الحسن بن محمد بن حنفية، نعم، الحسن بن محمد بن حنفية، رواه في كتاب الإيمان بسنده بأنه أول كتاب في الإرجاء. لكن الإرجاء الذي عليه المدار وعليه مذمة السلف نشأ ردة فعل لمذهب الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وأيسره وليس فيه يسير إرجاء العمل عن الإيمان، وأقبحه وكله قبيح الزعم أن الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله مؤمن، وإن لم يأتي بشيء من العمل ولا بالاعتقاد ولا قول، كما قاله الجهم بن صفوان، وهو قريب منه قول أبي الهذيل العلاف المعتزلي. نعم. أحسن الله إليكم. حماد هذا بن أبي سليمان الظاهر. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا ابن زنجويه قال أخبرنا عارم قال أخبرنا أبو هلال عن قتادة أنه قال: إنما حدث هذا الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث. صلى الله العفو والعافية. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا أحمد بن علي قال أخبرنا محمد بن حميد قال أخبرنا جرير قال: وذكر الإرجاء عند الأعمش فقال: ما ترجو من رأي أنا أكبر منه. قال جرير: وكان المغيرة يقول: أخبرنا حماد قبل أن يصير مرجئا، وربما قال: حدثنا حماد من قبل أن يفسد. وقول السلف كيف تسألني أو تقول بقولي أنا أكبر منه؟ يعني أنه إنما حدث وابتدع، ليس قول قديم معروف عندهم، وإنما هو قول حادث مبتدع. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا محمد بن حميد قال أخبرنا جرير عن مغيرة أنه قال لم يزل في الناس بقية حتى دخل عمرو بن مرة في الإرجاء فتهافت الناس فيه. ولعل عمرو بن مرة هو الذي مر معنا، شو اسمه؟ عمرو، لا إله إلا الله، عمرو بن مرة هو عمرو بن عبيد. نعم. والمحشي منه عرفوا عندكم يا شيخ مبريك؟ قال عمرو بن مرة الجملي أو الجملي الهمداني المرادي الإمام الحجة. ها؟ عمرو بن مرة الجملي الهمداني المرادي الإمام الحجة، وثقه يحيى بن معين وغيره، وقال أبو حاتم ثقة يرى الإرجاء. متى توفى وفاته؟ لم يتوفى. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا عباس بن محمد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الأسود قال أخبرنا سعيد بن عامر الضبعي عن سلام بن أبي مطيع أنه قال قال أيوب أنا أكبر من المرجئة، أول من تكلم في الإرجاء رجل يقال له الحسن بن محمد. وقلنا لكم إن كلام الحسن بن محمد بن حنفية، الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب، إنما تكلم في إرجاء أمر المتقاتلين، ليس الإرجاء المأذموم الذي هو إدخال إخراج العمل عن الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن خيثمة قال أخبرنا مصعب بن عبد الله قال الحسين بن محمد بن علي أمه جمال بنت قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف بن قصي، فالحسن أول من تكلم في الإرجاء. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا الفضل بن سهيل قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا مسعر قال رأيت مسلما البطين يهجو المرجئة فقلت له سبحان الله. هذا يقول مسعر بن كدام، لأنه كان عنده من أقوالهم ما تلبس به، عفى الله عنه وعنهم. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن أحمد قال أخبرنا عثمان قال أخبرنا حنبل قال حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال رأي محدث أدركت الناس على غيره. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال أخبرنا مؤمل بن إسماعيل عن الحسن بن وهب الجمحي أنه قال قدم علينا عبد العزيز بن أبي رواد وهو شاب يومئذ ابن نيف وعشرين سنة، فمكث فينا 40 أو 50 سنة لا يعرف بشيء من الإرجاء، حتى نشأ ابنه عبد المجيد فأدخله في الإرجاء، فكان أشأم مولود ولد في الإسلام على أبيه. أحول لقوة إلا بالله. عبد المجيد أدخل هذا القول على أبيه فصار فيه، حتى قال مالك لم نعرف الإرجاء عن عبد العزيز بن أبي رواد حتى أدخله عليه ابنه عبد المجيد، صلى الله العفو والعافية. وهذا فيه شناعة وفضاعة البدع. والإرجاء كما أخبرتكم متفاوت، ليسوا على طبقة واحدة. أشد الإرجاء إرجاء الجهمية الذين قالوا إن الإيمان هو المعرفة، ولا أعرف أحدا من السلف قال به والحمد لله ولا اتهم به. يليه إرجاء المتكلمين الأشاعرة فقالوا إن الإيمان هو تصديق القلب فقط، وبالتالي الكفر يكون تكذيب القلب، وهذا أيضا لا نعرف أحدا قال به من السلف. ثالثا إرجاء الكرامية، وهو أن الإيمان هو النطق فقط ولم يجعلوا في العمل شيئا. رابعا إرجاء الماتريدية الذين قالوا إن الإيمان هو نطق، هو اعتقاد في القلب فقط، والنطق باللسان ركن زائد ليس أصليا. يليه إرجاء الفقهاء، وهو أنهم قالوا الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، والعمل أخروه عن الإيمان، أخروه عن المسمى لا عن الحقيقة. وهذا الذي جاء ولوغ من ولغ فيه من الرواة ومن العلماء، والله يعفو عنا وعنهم، وقال به جمع من هؤلاء، وهو والله أعلم ردة فعل لقول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. والسلف رحمهم الله ذموا الإرجاء كله، تأخير العمل عن مسمى الإيمان أو تأخيره عن حقيقة الإيمان. ومؤدى هذا المذهب الخبيث هو إهمال الدين واطراحه، فيكون الدين مجرد دعاية ودعوة فقط من غير أن يكون عمل ولا اعتقاد. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد قال أخبرنا مؤمل يعني ابن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن علي قال سمعت مالك بن أنس وذكر عنده عبد المجيد فقال ذاك الذي أدخل أباه في الإرجاء. وما يأتي في بعض العلماء في أواخر المئة الأولى وأثناء الثانية من الرواة من يتهمون ببعض ذلك، إما أنه مرجئ أو قدري أو أنه فيه تشيع، كل ذلك لا على وجه التمحض في هذه البدع، وإنما أقوال نسبت إليهم فانحرفوا بها. والسلف في هذا الباب لا يجاملون، يذبون عن الحياض. ومن هذا تكلم العلماء في رواية المبتدع، أي من اتهم مثل هذا البدع تشيع، لا ترفض، تشيع أو إرجاء وهو الأكثر، أو القول بالقدر وهو الأقل، أو بقول الخوارج، واشترطوا فيه أن يكون في نفسه ثقة وألا يكون داعية إلى بدعته. وأشكل عليهم ما يتعلق برواية عمران بن حطان، إذ كان زعيم الأزارقة في وقته حتى قتله، وتسامحوا في روايته لأن الخوارج يرون أن الكذب كفر، أن الكذب كفر، فتسامحوا في هذه الرواية في غير ما يدعو إلى بدعته، وإن كان عمران نفسه داعيا، واحتمله صاحب الصحيحين. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما روي من رجع عن الإرجاء وأنشد فيهم الشعر وعاب عليهم آراءهم ومدح أهل السنة، يعني اشتبه عليهم الأمر أولا فدرجت عليهم هذه البدعة، ثم من الله عليهم فرجعوا وتابوا، ومن أشهرهم عون ابن عبد الله من أحفاد ابن مسعود. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا الأصمعي قال أخبرنا أبو نوفل الهذلي عن أبيه أنه قال كان عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من آدب أهل المدينة وأفقههم وكان مرجئا ثم رجع فأنشأ يقول لأول ما نفارق غير شك نفارق ما يقول المرجئون وقالوا مؤمن من أهل جور وليس المؤمنون بجائرين وقالوا مؤمن دمه حلال وقد حرمت دماء المؤمنين. الشاهد منه قوله ولا نقول نفارق ما يقول المرجئون. نعم أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن خلف المقرئ قال أخبرنا أبو يحيى الحماني قال أخبرنا مسعر قال أبو طلق وما الدهر إلا ليله ونهاره وما الناس إلا مؤمن أو مكذب فإن تك إلا مؤمنا أو مكذبا فأين إذن يا أحمق الناس تذهب. يعني ما فيه إلا مؤمن أو مكذب أي كافر، وأين يذهب الأحمق؟ ليس له إلا إما أن يكون مؤمن أو كافر، وهذا في القرآن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. نعم أحسن الله إليكم. ذكر محمد بن الحسن قال أخبرنا علي بن الحسين الرازي بن سابور قال سمعت سليم بن منصور بن عمار ينشد أيها القائل إني مؤمن إنما الإيمان قول وعمل إنما الإرجاء دين محدث سنة جهم بن صفوان تحل. أظنه إنما الإرجاء دين محدث سنه. أحسن الله إليكم. نعم إنما الإرجاء دين محدث سنه جهم بن صفوان تحل إن دين الله دين قيم فيه صوم وصلاة تعتمل وزكاة وجهاد لامرئ حارب الدين اعتداء وقتل ليس بالمستكمل الإيمان من إن رؤي صلى وإلا لم يصل أو أتى يوما على قاذورة ترك الغسل مجونا أو كسل اسم هذا مؤمن الإقرار لا مؤمن حقا وحقا لم يقل لست بالمرجئ ولا الحربي لا ولا رأيي برأيي معتزل إن رأيي رأي سفيان وما كان سفيان على رأي فضل. اللهم استعان. نعم أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن السكري قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال أخبرنا الأصمعي وسليمان بن حرب قال سمعنا حماد بن زيد قال قيل لأعرابي أمؤمن أنت قال فجعل يقول أزكي نفسي قال سليمان كان حماد يعجبه قوله. الله أكبر. وهو قول أعرابي عامي قيل مؤمن أنت قال أزكي نفسي يقول أني مؤمن أراد عدم التزكية فكان يعجبه هذا القول حتى من عامي. وزكريا بن يحيى اللي عليها المدار هو الساجي وهذا من تأثر به أبو الحسن الأشعري في رجوعه إلى جادة السنة يروي عن الأصمعي وسليمان بن حرب عن حماد بن زيد. نعم أحسن الله إليكم. سياق ما روي في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم وما حفظ من قوله في المرجئة. نعم هذا كله من باب الاستئناس لا من باب الاعتضاد والتأصيل، لأن المنام لا ينبني عليه حكم في التشريع. غاية المنام إما أن تكون مبشرة ولا تكون مشرعة، فإن التشريع في المنام للأنبياء فقط، فهذا يساق للاستئناس لأن هذا الأمر أهمهم فانعكس على مناماتهم بما بعثه الله مما هو من قبيل المبشرات والمحذرات. نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن علي الطريثيثي قال أخبرنا أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي قال. نعم هذا السياق مرة أخرى عن أبي منصور لأنه جزء مستقل والأجزاء يبدأ بالأسند فيها من جديد. نعم أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا سويد بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وهذا أصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من رآه في المنام فقد رآه. الشيطان لا يتمثل في صورة النبي عليه الصلاة والسلام لمن عرف صفته، لكن لا يعني هذا أن ينبني على هذه الرؤيا أمر يمدح به الرائي، وإلا لزم على ذلك أن من لم يرى النبي أن هذا مقدوح فيه، وليس كذلك. من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن لا ينبني عليه أحكام ولا شرف ولا مزية، إنما تكون الرؤيا إما منبهة وإما موجهة. أما بأمر جديد فمن يعتمد على المنامات صنفان، من يعتمدون على المنامات في دينهم صنفان. الصنف الأول الصوفية، فدينهم مبناه على التوجد والتذوق والمنامات التي يسمونها بالفتوحات والفيوضات والكرامات، ولهذا هبلت بهم الشياطين وهجولت بهم الشياطين في مناماتهم. الصنف الثاني من اغتر بالمنامات متأخر الخوارج، وهذا كان أيام فتنة جهيمان، توارد في المنام أن محمد بن عبد الله القحطاني هو المهدي، رآه في منامهم كبراءهم وصغراءهم حتى نسوانهم، فدرج هذا عليه، فكان من جراء هذه البدعة أن استطالت إلى أن استحلوا الحرم والزمان الحرام والدم الحرام. يعني أن هذه تندرج عند السذج قليل العلم وضعيف العقل، صلى الله العفو والعافية. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا الحسن بن يوسف بن أبي المنتاب قال أخبرنا مسلم بن مخلد الطائفي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت يا رسول الله ما تقول في القدرية؟ قال مجوس. قلت فما تقول في الرافضة؟ قال هم شر من القدرية أو القدرية شر منهم. قلت يا رسول الله فما تقول في المرجئة؟ قال هم دونهم وهم مخالفون للسنة. قلت يا رسول الله ما تقول في الشكاك؟ قال لقد خاب وخسر من شك في. من الشكاك؟ الذين يحرمون الاستثناء في الإيمان، يحرمون الاستثناء في الإيمان يسمون بالشكاك. نعم. قلت يا رسول الله إنهم لا يشكون فيك ولكن لا يدرون ما هم عند الله. قال سبحان يعني الله، هل هم مقبولون عند الله؟ هل هم مرضيون عند الله أو ليسوا كذلك؟ فقالوا ومن يدري ما حاله عند الله؟ لا يدريه أحد. أي نعم. قال سبحان الله وهل يدري أحد ما هو عند الله؟ قال الحسن أتاه سفيان بن عيينة ويحيى بن سليمان فسألاه عن هذه الرؤيا، فلما بلغ قلت يا رسول الله ما تقول في الشكاك؟ قال ألا قلت هم قوم مشفقة خائفة. حملهم ذلك على إيجاب الاستثناء. وفي قوله إن القدرية شر من الرافضة وحيانا الرافضة شر منهم من وجهين، فالأصل أن الرافضة شر، لكن قد تكون القدرية شر منهم في نفاة المراتب الأربعة، هؤلاء شر من عموم الروافض وهم غلاة القدرية. نعم. أحسن الله إليكم. سياق ما ورد من الآيات في كتاب الله تعالى في أن اسم الإيمان اسم مدح، وأن المؤمنين في الجنة، وأنه ضد النفاق والفسق. قال الله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال الله عز وجل وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال إن المنافقين هم الفاسقون، فكيف يكون مؤمنا فاسقا منافقا؟ لا يتأتى، إما مؤمن أو فاسق. والفسق كما النفاق، كما الظلم، كما الكفر، يأتي فيه أكبر وأصغر. فإن أريد بالكفر والفسق والظلم والنفاق الأكبر فهذا قسيم الإيمان، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، فيكون هنا الفسق الأكبر الذي هو قسيم الإيمان. ويأتي الفسق بالأصغر والكفر الأصغر والنفاق العملي، قال له الأصغر، والظلم الأصغر، وهذا لا يتنافى مع أصل الإيمان، وإنما يتنافى مع كمال الإيمان الواجب. فيكون قوله جل وعلا في ألف لام ميم تنزيل، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، أراد بالفاسق الفاسق الملي الذي لم يخرج، أمن كان مؤمنا أي كامل الإيمان، لا يستوي هذا مع هذا. وهذا هو مجرى مذهب أهل السنة والجماعة. وفي قول الله جل وعلا في من حكم بغير ما أنزل في الربع من سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بعدها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الظالمون، بعدها ومن يحكم أنزل فأولئك هم الفاسقون، ثم في آخر الثمن في حكم الجاهلية يبغون. الأصل أنه الكفر الأكبر والفسق الأكبر والظلم الأكبر، لكن قد يأتي الفسق الأصغر والظلم الأصغر والكفر الأصغر في أحوال هذا الحاكم بغير ما أنزل الله، إذا عرف أنه مخطئ وأنه يطلب أمرا من أمور الدنيا وأنه واقع في ذنب عظيم، فهذا لا يكفر بهذا الفعل، كالقاضي الذي يحكم بغير ما أنزل لأجل الرشوة أو لأجل المدحة أو لأجل الفزعة، هل يكفر؟ لا يكفر عند أهل السنة، كما سبق تفصيله في حالات الحاكم بغير ما أنزل الله. نعم. أحسن الله إليكم. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ومن يكون مؤمنا حقا على قول المرجئة من أي شيء يتوب، ولا شك أن التوبة تكون من المحظورات والمناهي. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. فدلت هذه الآيات والأخبار كلها على أن المؤمن اسم مدح يستحق المدح على أفعاله، والفاسق اسم ذم يستحق الذم على أفعاله. وهذا كاف في الرد على المرجئة الذين جعلوا الفاسق مؤمنا لا ينتقص إيمانه. الله يفرق بينهما ويذم هذا الفاسق ويمدح هذا المؤمن، وأنتم تسوون بينها. نعم. صلى الله إليكم. يبين صحة هذا قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وقال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. وقال تعالى في صفة المنافقين: وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. طيب، مش علاقة المنافقين في موضوع الإرجاء؟ هيا إبراهيم، الواحد لا منه سج جاب العجائب. هيا عبد الرحمن، لماذا جاب الآية وعد الله المنافقين؟ اشتخلها في الإرجاء، ما تقول إني أقول الله أعلم بس وتسلم، ترى زين لك. ها لأن المنافقين يدعون أنهم مؤمنين، والمرجئة يقول يكفي يقول لا إله إلا الله، والمنافقون قالوا لا إله إلا الله، ومع ذلك توعدهم الله بهذا الوعيد العظيم فلم ينفعهم ذلك. عند المرجئة المؤمن، المنافق مؤمن. الله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لأنه يكون مسلما وعنده كفر، كما أن الكافر يكون كافرا وعنده عمل صالح. ولهذا لما جاء حكيم بن حزام رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أرأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية، تعبد بها في الجاهلية من الصلة والعفاف والصدقة، أيبقى لي منها شيء بعدما أسلمت؟ قال: أسلمت على ما أسلفت من خير. فالكفر يكون معه إيمان، والإيمان يكون معه كفر، لكن لا يجتمع كفر أكبر وإيمان، هذا ما يتأتى. أما إيمان مع كفر أصغر، نعم. ولهذا مما ظل به المرجية والوعيدية كيف يجتمع إيمان وكفر، وسنه بدعة وطاعه معصية؟ لم يتصوروا هذه الازدواجية، لأنهم عفوا عن النصوص والأدلة، ولو أنهم ساروا مسار الأدلة وفهموها كما يجب لما حصلت هذه البدع. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وروي عنه آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: الكذب يجانب الإيمان. وروي عن ابن عباس وأبي الدرداء وأبي هريرة وعقبة بن عامر الجهني رضي الله عنهم ومن التابعين عن الحسن وعطاء وأبي جعفر محمد بن علي بن حسين والزهري، ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق والذين تقدم ذكرهم فيما قبل. وكونه الكذب جانب الإيمان، أصل الكذب ما يجتمع مع أصل الإيمان، لكن حال الإيمان وجاء الكذب ينتفي الإيمان الكامل. أي نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى الذهلي قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. أخرجه مسلم من حديث الأوزاعي والبخاري من حديث الزهري. وهذا الحديث حديث أبي هريرة قدم في عيون المرجئة، وإن كان هو من أدلة الوعيد التي يستدل ويعول عليها الخوارج والوعيدية، فهو قدم في أعين المرجئة، لأن النبي نفى الإيمان عن الزاني، ونفى الإيمان عن السارق وشارب الخمر، وهؤلاء يقول لا هو مؤمن، ومنهم من يقول مؤمن كامل الإيمان، إذن كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، استدل هذا من أدلة الوعيد، ولهذا قاعدة: كل دليل من أدلة الوعيد هو رد على المرجئة، وكل دليل من أدلة الوعد رد على الوعيدية. وهؤلاء الخوارج والمعتزلة لما قالوا لا يزني الزاني علامة أنه كفر، نقول لا، ما كفر، لكن حال زناه ضعف الإيمان حتى نفي عنه كماله، لم ينفع عنه أصله. وبيأتي أن الإيمان يكون عليه كالظلة حال وقوعه في هذه الكبائر، فإذا نزع منها رجع إليه الإيمان، صلى الله العفو والعافية. وهذا للتقريب. نعم، أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا الحسين بن يحيى قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا شبابة قال أخبرنا وقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يزيد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يزني الزاني ولا يزني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب أحد الحدود يعني الخمر حين يشربها وهو مؤمن والذي نفس محمد بيده لا ينتهب أحدكم نهبة ذات شرف يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. أخرجه مسلم. عندك ولا يشرب المخدر ولا المخدر؟ عندي ولا يشرب أحد الحدود يعني الخمر. إيه عندنا ولا يشرب أحد المخدر أو المخدر لأنه يكاشف العقل. شوفوا الإخوان عندكم في صحيح مسلم وش اللفظ الذي فيها. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن قارن بن العباس قال أخبرنا أبو حاتم قال أخبرنا محمد بن آدم قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. زاد علي بن الجعد ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال والتوبة معروضة بعد. أخرجه البخاري ومسلم. وقوله والتوبة معروضة بعد لأنه لم يكفر، هذا دليل على أنه لم يكفر كما تقوله الوعيدية. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عبد السلام بن علي بن محمد بن عمر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا أحمد بن منصور قال أخبرنا علي بن الحسن قال أخبرنا أبو حمزة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن ينزع منه الإيمان فلا يعود إليه حتى يتوب فإذا تاب تاب الله عليه. ينزع منه الإيمان أي ليس أصل الإيمان وإنما كماله الواجب. عندنا أصل الإيمان وعندنا الكمال الواجب وعندنا الكمال المستحب، فهذا صاحب الذنب والكبيرة لا يخرج من أصل الإيمان، وإلا لأخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام واقع الكبائر، وإنما سلب منه كمال الإيمان الواجب، وأعلى من كمال الإيمان الواجب كمال المستحب. مثلا من أناط الأذى عن الطريق زاد به إيمان، ومن لم ينط لم يزد إيمانه المستحب بعدم إماطة الأذى عن الطريق. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا علي بن شعيب قال أخبرنا الحسن بن بشر قال أخبرنا الحكم بن عبد الملك حاء. وأخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي قال أخبرنا عثمان بن محمد بن هارون قال أخبرنا أبو أمية قال أخبرنا الحسن بن بشر قال أخبرنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يسرق السارق وهو مؤمن فإن فعل شيئا من ذلك برئ الإيمان من قلبه فإن تاب تاب الله عليه. نعم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن عمرو قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع يعني ابن يزيد قال حدثني ابن الهاد أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان وكان عليه ظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيمان. فالأحاديث تفسر بعضها بعضا، وهذا فائدة جمع الروايات حتى يبين بعضها مستغلق بعض. لقيت شيء؟ وش فيه؟ أي لا فيها إحدى الروايات، أما الحدود ولا المخدر أو المخدر. نعم، هذا اللفظ، لكن مسلم روى الروايات كلها، شوف في الروايات كلها في المتابعات وفي. نعم، أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن جعفر قال أخبرنا جدي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمرو قال أخبرنا ابن أبي خيثمة قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا شبيب بن عجلان أخي سلم بن أبي الذيال قال أخبرنا عبد العزيز بن مقاتل عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن إن الإيمان كالسربال فإذا وقع شيء من هذه الخلال خلع كما يخلع السربال. وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعائشة رضي الله عنهما. اللهم صل وسلم على رسول الله. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإيمان بالقول الثابت، وأن يزيد إيماننا وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، إنه سبحانه هو الوهاب، والحمد لله رب العالمين. في شيء إبراهيم؟ شف صحيح مسلم الكتاب، تتبع الروايات.